لن يرحل من قلبي غاضي، لن أنسى نظرته العطشة، لن أنسى مبسمه الدامي، لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى، لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءات اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. هل قتل رامي؟ ما قتل، فحبيبي مصدر إلهام، ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي، سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام. ويصرخ ابني المفجوع رامي، تدرع يا أبي فهناك رامي، أعلله ألاحفه الحنايا، أحصنه أدرعه عظامي. ويصرخ ابني المفجوع رامي، هناك رامي، أعلله ألاحفه الحنايا، أحصنه أدرعه عظامي. ويصرخ ابني المفجوع رامي، تدرع يا أبي فهناك رامي، أعلله ألاحفه الحنايا، أحصنه أدرعه عظامي. ورامي يطلق الصرخات حولي، فتنهره رصاصات لآمي، أصيح تجنبوا طفلا صغيرا، رويدكم ألسنا في سلامي. ورامي يطلق الصرخات حولي، فتنهره رصاصات لآمي، أصيح تجنبوا طفلا صغيرا، رويدكم ألسنا في سلامي، رويدكم ألسنا في سلامي. فتضحك مني الطلقات غادرا، تجاوزني وتسكن في الغلام، فديتك يا بني ألا تجلى، سيأتي المسلمون للانتقام. تجاوزني وتسكن في الغلام، فديتك يا بني ألا تجلى، سيأتي المسلمون للانتقام. وتنهشني رصاصات فأغفو، ولكن همي المكلوم رامي، بني أرمقه بعيني، وتختلط الدماء مع الرغام. وتنهشني رصاصات فأغفو، ولكن همي المكلوم رامي، بني أرمقه بعيني، وتختلط الدماء مع الرغام، وتختلط الدماء مع الرغام. بني بني أسحبه لحجري، أقلبه ومنه الرأس دامي، فيرمقني ويخلد في سبات، أكلمه ولكن ما ترامي. بني أسحبه لحجري، أقلبه ومنه الرأس دامي، فيرمقني ويخلد في سبات، أكلمه ولكن ما ترامي، أكلمه ولكن ما ترامي، أكلمه ولكن ما ترامي. ما سر هذا الاهتمام بشاب في الثلاثينيات من عمره ومن نسرة ميسورة الحال؟ أما إنه ليس من أصحاب رؤوس الأموال ولا من كبار المسؤولين، ولا هو بأمير ولا وزير ولا رئيس، فما هذه الضجة حول مصيره؟ ما السر في اهتمام الصغار والكبار والرجال والنساء في المجالس، في المنتديات، في وسائل الإعلام، وحتى بين الطلاب في مدارسهم؟